بالنسبة للسؤال الثاني وهو دم الذبائح إذا أصاب الإنسان هل يجوز له أن يصلي وعليه أثر هذا الدم؟ الجواب نعم، فإن الدم الأصح في أقوال أهل العلم أنه غير نجس، لا سيما وهو دم مأكول اللحم، والأصل في الأمور الإباحة كما تعلمون، حتى يأتي نص يخرجها عن هذا الأصل، فليس هناك دليل على نجاسة الدم أصلا إلا دم الحيض ودم النفاس، والله أعلم.